الإعلاميات المختصات في الرياضة مش كتار، لأنه الصورة النمطية للرياضة مربوطة دائماً بالرجال. هاي الصورة بدت تتغير. اليوم رح نتعرف أكثر على قصة آمنة طبيشي، إعلامية رياضية وأنشأت مؤسسة مجتمع مدني، رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أنا اسمي آمنة طبيشي، إعلامية رياضية. طبعاً فتت هذا المجال عن محبة طبعاً ورغبة شديدة، كوني لاعبة سابقة وأنا عمري 5 سنين بالملاعب الرياضية، كنت ألعب جمباز وألعب قوة. وكان يمكن اللي أثر فيه هو أبوي الله يرحمه، كان مدرب منتخبات وطنية جمباز وألعاب قوة. طبعاً كان في عندي إصابات رياضية كثيرة، وهذا ما خلاني أكره هذا المجال أكيد. يعني رح نرجع للطفولة. على فكرة أنا لساتني بحس حالي طفلة. أنا كنت طفلة مشاغبة جداً، على قولة أمي طبعاً إنه كنت كتير حركة. يمكن قالت لي ربيت ترباية إخوانك كوم وتربايتك كوم، بتحرك كتير، ما بعرفش أقعد بمكان، إنسانة يمكن هيك بسأل عن كل شيء، يعني ما بحب أحكيها، بس كنت طفلة مدللة. الحمد لله أخذت محبة كبيرة من أبوي ومن أمي طبعاً، من العيلة كاملة. كنت أقرب يمكن لأبوي، ما بعرف ليش، بس كان في تفاهم كتير كبير بيني وبين أبوي. كنت كتير دائماً أطلع معاه بالملاعب بالبطولات، أوقات أسافر معاه طبعاً، يعني كأنه أنا ابنه مش كأنه بنته، دائماً على جنبه. يمكن بتذكر كل القصص اللي كانت تصير معي كانت معظمها أحكيها مع أبوي. يعني ما بعرف، كان في علاقة خاصة بيني وبين أبوي. طبعاً بالمدرسة ما كنتش هالبنت اللي دائماً من إجابة 99 ولا 95، أوكي بجيب علامات كويسة وهيك، بس مش حدا بحب الدراسة، ما حدا بهوى الدراسة. كان خلصت التوجيه عمري 17 سنة، وما كنتش حتى حابة أكمل. هو أحرجوني أمي وأبوي أنه لازم تدرسي جامعة، وجبت معدل عالي، فدرست أنا أصلاً مهندسة، فدرست بالجامعة. طبعاً الدراسة جبتها أو الشهادة جبتها بتغذية تصنيع غذائي عشان هم ينبسطوا فيها، مش كان هو هدف إنه أكون أنا من صاحب الدراسات العليا صراحة. يعني ففتت الرياضة، يمكن خبرتكم إنه أنا كنت بالملاعب وأنا عمري 5 سنين، كانت حتى ماما تيجي معنا على التدريب، بتذكر أنا وإخواتي، وكتير في هيك علاقة حلوة بينه وبين الملاعب. يعني لغاية هاي اللحظة لسه بشعر لما كان ارتفع علم بلدي، علم الأردن، وأشوف علم الأردن برفرف، قديش بتكون هيك بحس مهتزة في هذا الإنجاز. يمكن لغاية هاي اللحظة وأنا عم بغطي في الملاعب الرياضية، بتلاقيني لما يكون أي إنجاز أردني أو أي إنجاز برفع علم الأردن، عن جد بدمع، بستحضر اللحظة اللي كنت أعيشها وأنا طفلة. يمكن غلبت أهلي شوي، ما كنت حدا شطور بالمدرسة، وكان أستاذ رايح وأستاذ جاي، وكان أبوي وأمي كمان يدرسوني حتى أقدر أجيب علامة أكون من الناس المتفوقين نوعاً ما. يعني يمكن كان في شعبية لإلي لأنه بطبيعتي حركة وبطبيعتي حدا اجتماعي جدا. كنت دائما بعمل جروبات صراحة، كنت دائما أنا اللي ماسكة الشلة زي ما بقولوا. الشهادة والتعليم الجامعي كان بالنسبة لآمنة جزء من رضا الأهل، وظل الشغف عندها للرياضة. لكن بفترة الجامعة صار معها حادث، رغم هيك ظل عندها الحلم إنه تصير مثل أبوها. يمكن أنا نطيت على أيام الجامعة سريعا. على فكرة ما حسيت في فرق ما بين المدرسة والجامعة، لأنه كان هو عبارة عن تدريب رياضة، كنت أروح أتدرب مع أبوي. عشت صراحة الحياة الجامعية، كانت حلوة لكن كانت يمكن في ذكرى مش حلوة. أنا اندعست على فكرة بسنة رابعة جامعة، واضطرت أنه أفوت المستشفى وأقدم امتحاناتي في المستشفى، وكان ما عندي خطأ طبي والحمد لله، يعني قعدت فترة لتعالجت وقدرت أموري صارت تمام. يمكن بفترة المدرسة، أو خلينا نحكي هي مدرسة الثانوي، شو بدك تصيري؟ كنت دائما أحكي بدي أصير زي أبوي، أو أنه بدي أدرس إشي هيك إله دخل. يعني على فكرة ما كنت زي الصبايا أنه بدي أدرس إشي هيك تخصص للبنات، يمكن ما بيصدقوا. كنت بدي أدرس مكننة وآلات زراعية، على فكرة كنت بحب إشي أسوق جرافة مثلاً. بحكم ما بعرف، يمكن لأنه كنا أنا وأخوي قراب من بعض، كنت أحس حالي أنه أنا زي الأولاد. حتى مرة من المرات في قصة، كان أبوي مسافر على ألمانيا وجايب لنا بوات رياضة إلي لأخوي، فأنا طبيعي يعني أنه جايب لي لون هيك زي زهري البنك اللي هو للبنات، وجايب اللون البيج لابنه أو لأخوي. فأنا صرت بدي أخذ بوت أخوي، ليش؟ لأنه بوته أسرع من بوتي، وعيطت وأظني حاجيته فاين عشان يجي على إجري إنه كان أكبر عشان ألبسه. فكنت أحس دائما إنه في منافسة بيني وبين أخوي أكتر شيء، فيمكن من هيك إنه كنت بدي مكننة وآلات زراعية وقصص هاي الأولاد. بس كان دائما إنه في شغف عندي إنه أضل في مجال اللي هو يمكن قريب من الرياضة صراحة. ما بعرف، كنت كتير أقعد أحضر المباريات أنا وأبوي، يمكن نتناقش ونحلل أنا وياه مع إنه كنت صغيرة. ومش بس المباريات، حتى بالجمباز، حتى بألعاب القوى، يعني بكل أنواع الرياضات كان أبوي شو بيتابع، شو بيكون موجود، هيك بكون أتباحث في هذا الموضوع مع أبوي. فكان هو مثلي الأعلى، وعن جد ما كان في إشي معين إلا أنه بدي أضل أو أنه بدي أصير زي أبوي. هذا هو كان اللي ببالي. ما عمري بحياتي على فكرة تخيلت أنه أكون أنا إعلامية رياضية، أو أنه أكون في، يمكن خطر في بالي في سنة أولى جامعة أكون مضيفة طيران، لأنه حدا بحب السفر كتير. بسنة رابعة طبعا تغير تفكيري كليا أكيد. وهي بظن أنه كان معظم البنات في سن، خلينا نقول سن 17 سنة 18 سنة، كانوا يحبوا قصة السفر وقصة أنها تكون مضيفة طيران وكذا، فكنت بشبه بنات جيلي يمكن، ما بعرف. بعد التخرج بدت حياتها العملية، وكانت الوظائف بالبداية اللي اشتغلتهم إدارية، لبدت تشتغل في الإعلام. بعد التخرج بلشت المشوار. بصراحة ما كنت حابة أنه أشتغل بشهادتي، ففكرت أنه ممكن أنا بتميز في مهارات معينة، مهارات اتصال، في سكيلز معينة عندي. فرحت بالبداية كانت تطوع في مؤسسة نهر الأردن، وبعدين صرت موظفة أكيد في مؤسسة نهر الأردن. ومن خلال مؤسسة الأردن طبعا اشتغلت بعدها أكيد بالديوان الملكي في عدة مؤتمرات، تنظيم مؤتمرات على أعلى مستوى، ومهرجان الأغنية الأردنية اللي كمان كانت يعني وظيفتي إدارية أكيد. وقت ما كنت أنا كمان بمهرجان الأغنية الأردنية، صارت بالصدفة إنه فت الإعلام من خلال برنامج بسيط عن التغذية وحياتنا والديتيرابي. هون اشتغلت شوية بالتغذية لمدة سنة، كان هو ربع ساعة البرنامج بحكي عن التغذية وحياتنا والمعالجة بالأغذية. بعدها صراحة هيك فكرت إنه قلت يعني أنا بقدر أعمل شيء بالرياضة وأضل في المخزون الكبير اللي عندي اللي بقدر إنه أعطي فيه اللي هو رياضة أكيد. بلشت أتدرب وأخذ دورات، ورحت على الاي تي في وقدرت إني أكون مذيعة رياضة، وبعدين مسكت إنه صرت مراسلة للسعودية الرياضية. وتلفزيون عرمرم تي في، وطبعا كنت مراسلة ومذيعة على السعودية الرياضية، وحاليا لساتني مع السعودية الرياضية أكيد كمديرة مكتب سعودية الرياضية في الأردن، وعندي برنامج على إذاعة هوا عمان برضو برنامج رياضة، واشتغلت كمان بالاتحاد العربي لكرة القدم، كنت باللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي لكرة القدم ب 2017 لما كانت مقامة في مصر، ضليت تقريبا شهر أو مش تقريبا شهر كامل كنت مع النادي الفيصلي، وكمان مع الاتحاد الآسيوي كان عندي تجربة في الانتخابات الآسيوية أكيد. وب 2022 أسست جمعية تعنى بتطوير أو المساهمة في تطوير الحركة الرياضية في الأردن وتمكين المرأة في الرياضة، اسمها جمعية شقيلة. طبعا شقيلة بتشتغل كتير مشاريع متنوعة، مش شرط أنه رياضة، لكن أنا تركيزي على الرياضة، الرياضة كونه عندي مخزون في الرياضة، وطبعا بهمني أكيد هو تمكين المرأة في الرياضة. وما بنسى أكيد الثلاث سنوات في كمذيعة الرياضة في التلفزيون الأردني في القناة الرياضية طبعا أعطتني خبرة كتير ممتازة لمدة ثلاث سنوات أكيد. طبعا هاي الطريق ما كانت مفروشة بالورد، لأنه آمنة مرت بمجموعة من التحديات. الحقيقة في تحديات كتير كبيرة. هلأ أنا مش من امبارح صرت صحفية رياضية، يمكن كان إنك تكوني مثلا مذيعة في استوديو أسهل كتير من إنك تنزلي للملعب وتغطي رياضة وتعلقي على مباراة، أو إنك بين الشوطين تعلقي مثلا بين الشوطين وقبل الشوط الأول وآخر الشوط أو آخر المباراة. تحديات كبيرة كوني أني أنا أول شيء خلينا نقول أنه بنت، تقريبا عنا متعارف عليه بالدول العربية أنه هذا يعني هذا السكتر زي ما بقوله أو الرياضة هي حكرا للرجال، 99% هم رجال، فتيجي بنت وذات كرة القدم، لأنه المعرفة كلياتها بتخص الرجال في كرة القدم، كل الرجال بتابعوا كرة القدم أكثر منا إحنا الستات. هلأ أكيد هلأ عم نشوف الصبايا عم بتابعوا، لكن بنحكي 2010 2009 2008 يمكن قليل كنا، يعني خلينا نكون واقعيين، أنا ما بدي أحكي عنا إحنا الستات، كنا نتابع هيك زي مجاملة، لكن أنه نفهم مثلاً تسلل، ضرب حرة مباشرة، ضرب جزاء كذا، كل القوانين، كل الفريق من إيش متكون، يمكن كان قليل جدا. فكنت كتير ألاقي صعوبة لما أنزل على الملعب صراحة، أول شيء الحضور والجماهير معظم رجال، تاني إشي بتوقفي قدام الكاميرا وبتحكي ما حدا بياخدك على محمل الجد، إلا بعد فترة يمكن لما شافوا أنه أنا عم بتواجد قاعدة في الملاعب، عم بنطلب بالاسم بالمؤتمرات أنه أكون موجودة، صاروا يتابعوني يشوفوا إيش عم بحكي، هل هي بتحكي عن فهم ولا أنه حدا كاتب لها ولا حدا منقلها. طبعا المتلقي بقدر يعرف أنه إذا حدا كاتب لك أو في عندك معد أو في أنت فاهم شو اللي عم تحكي أكيد. فتقريبا وطبعا ما حدا كان يعرف أنه أنا بنت الكابتن سعد الله يرحمه اللي هو أبوي، ما حدا كان يعرف، أنا ما كنت حاكي أنه أنا بنته لسعد طبيشي. فالكل بيحكي لك من وين هاي جاية، سقطت علينا من البرشوت، يعني أنا كنت أسمعها أنه لأنه إحنا كنا نلبس جاكيتات وبلاطين مثلا، هاي شغل مثلا عروض أزياء، شو الصبايا دول اللي جايين عندنا بالملعب. فبعدين لما صاروا يتابعوا صرت انه نفتح يمكن موضوع اناقش بعمق في اي لعبه في اي قانون في اي عقوبه ياخذوني على محمل الجد. الحمد لله يعني انه صار انه ما بدي اقول انه اسمي، بس صرت انه اتواجد مع الاعلاميين الرياضيين، وكنت متواجدة حتى عربيا، يعني أنا لما أسافر على مصر بوقت البطولة العربية وأكون ممثلة الاتحاد العربي في اللجنة الإعلامية بال2017 وأضل طول فترة ما كان الفيصلي مشارك في البطولة لآخر البطولة. يعني هذا إشي كتير كبير بالنسبة لي، أغطي كل الأحداث الرياضية حتى يمكن العقوبات اللي نزلت علينا وكل هاي الأشياء. كانت يمكن الكل يستفسر مني أنا، فتحدي كان كتير كبير إنه بنت تكون في هذا المجال. رغم أنه ما كانت النظرة كانت إلنا أنه مخدينا على محمل الجد صراحة، ولسه لغاية هاي الآن كمان لسه يمكن إحنا خلينا نقول أنه في التغطيات الكبيرة ما بتلاقي أنه الصبايا بكونوا متواجدين بشكل رئيسي، ممكن تكون بشكل ثانوي. ما بعرف يعني، إحنا السنة الماضية حاولنا نكسر هاي القاعدة. مثلا السنة الماضية شقيلة، جمعية شقيلة عملت مشروع كتير فخم وكتير حلو لما جبنا لاعبات كرة القدم الأردنية وحكمات أردنيات وحللنا بطولة كأس العالم اللي صارت في قطر. طبعا أنتجته شقيلة، جمعية شقيلة، وكانوا البنات يحضروا المباراة ويحللوا. تقريبا هذا البرنامج كان الأول في الوطن العربي، البنات كانوا فهمانين وعارفين كل إشي عم بيصير في المباراة، فهم كانوا لأول مرة بنات بيحللوا مباريات كرة القدم. لسه في بشعبتنا كتير إشي نعمله، في كتير شغلات ممكن إنه نثبت إنه إحنا قادرين أكيد، بس هو مش سهل، كأنه عم تحفر بالصخر صراحة. حلم آمنة كان إنه تطور الرياضة الأردنية، وهون إجت فكرة شقيلة، وهي ملكة نبطية، رح تحكي لنا أكتر عنها. صراحة هبة، كان عندي طول عمري أعمل إشي أنه أخدم الرياضة الأردنية. هلأ أوكي، أنا يعني عندي خبرات متعددة، سواء كان بالإدارة، سواء كان يمكن بالإعلام، بي آر، بالرياضة، فكان نفسي أنه أعمل زي مشاريع تساهم في تطوير الحركة الرياضية في الأردن. كنت كل ما أروح أقدم مثلاً على أي بروجكت معين يقولوا لي لو عندك مؤسسة، لو عندك جمعية، إنه أفراد يمكن صعب إنه نشتغل أو هيك. فخطر في بالي إنه أأسس جمعية يكون تركيزها الأساسي على هذا الفيلد، على الرياضة اللي هو شغفي وحبي وأنا طفلة. لما إجيت بدي أسميها، بدي كمان يكون اسمها يعني إشي مختلف ما بيشبه حدا صراحة. يمكن هاي كمان شخصيتي، أنا دائماً بنافس حالي مع حالي، دائماً بقول يعني أنا دائماً بطلع وين كنت السنة الماضية، وين صرت وين بدي أسير، فلازم يكون في إشي ديفرنت، إشي مختلف. ففتشت على زي ما في عنا زنوبيا وتدمر، أكيد في عنا ملكة أردنية، وأنا عم بعمل سيرش لقيت في عنا المملكة النبطية، في عنا ثلاث ملكات نبطيات، أشهرهم اللي هي طبعاً اللي أنا لقيتهم في خلدو، هجرين وشقيلة. شقيلة هي ملكة نبطية بالأربعين قبل الميلاد، كانت بفترتها المملكة النبطية مزدهرة اقتصادياً وتجارياً، ولدرجة أنه كانوا في هذيك الفترة يعني عاملين زي العملة النحاسية محطوطة عليها الملكة شقيلة. طبعاً الملوك هي محطوطة على العملة تبعتهم، لكن الشقيلة كانت موجودة على العملة النحاسية، وكانت بهذيك الفترة المرأة الأردنية كانت ذو شأن عكس الحضارات اللي كانت حوالين المملكة النبطية. من هون إجا أنه اسم شقيلة من اسم ملكة قديمة، وإحنا ماشيين على خطى جداتنا الأردنيات من حيث التمكين والقوة. طبعاً حتى تكون هي، إحنا الكل بيعرف إنه المملكة الأنباط هي العاصمة البتراء، فحتى تكون يعني نعطيها الشكل الأردني الأكيد اللي هي أردنية، كانت اللوجو تبع شقيلة هو نفس العملة نفسها، هي الملكة النبطية. وبالزمان كانت الملكة تتزين بورق الغار، فحطينا زينة الملكة شقيلة في اللوجو سبع غارات، سبع ورقات من الغار، دلالة على نجمتنا السباعية طبعاً، وإنها هي ملكة أردنية، لأنه طبعاً إحنا بنعرف إنه كمان مملكة الأنباط كانت ممتدة في مدائن صالح، في كانت أجزاء من سوريا، في سيناء، فإحنا بهمنا كانت إنه إحنا هي أردنية. حتى الألوان كانت من ألوان البتراء، مستوحاة كلياتها من الألوان الترابية وألوان البتراء. وشقيلة عم تشتغل كتير شغلات، يعني من ضمن المشاريع اللي حكيناها حكينا عن المشروع تبع البنات اللي حللوا مباريات كأس العالم، عملنا فيديو عن لالة التعصب كان السنة ب2022، كان في حادثة صارت بسيطة عن التعصب الرياضي، وكان ولقى صراحة نجاح كتير كبير، يعني جاب يمكن نسبة مشاهدة عالية جدا مع أنه كان عمر شقيلة شهرين. بعدين اشتغلنا على مبادرة رزانة. مبادرة رزانة هاي مبادرة من ضمن مشاريع شقيلة، هي اللي الحد من شغب الملاعب وخطاب الكراهية. طبعا هي موطنة أو مسجلة بوزارة الشباب، وتم تشكيل لجنة وطنية عليا من الجهات المعنية بالرياضة، من هيئة أجيال السلام، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب، الأمن العام، وحدة أمن الملاعب، جرائم إلكترونية، تلفزيون المملكة، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، جمعية شقيلة طبعا أنا موجودة فيها أكيد في هاي اللجنة، علم اجتماع ورياضة، وزارة التربية والتعليم، اتحاد الأردني لكرة القدم. واجتمعنا لمدة 3 أشهر وحطينا خطة استراتيجية طويلة الأمد لمدة 5 سنوات نشتغلها على المجتمع الأردني حتى نغير من المفاهيم اللي بتقود للتعصب والعنف في الملاعب الأردنية، والحد من خطاب الكراهية فيما يتعلق طبعا بالرياضة. وشغلنا مستمر، اشتغلنا بلشنا مع وزارة التربية والتعليم ومستمر مع أكيد الجامعات. عملنا عشان نصرة أطفال غزة كمان بطولة أكاديميات مع النادي الأهلي، وخصص ريعه كلياته لنصرة أطفال غزة طبعا بالتعاون مع الهيئة الهاشمية. وكانت تعزيز المنتج المحلي، كان في بوثات أكل لتعزيز المنتج المحلي، ولسه إن شاء الله يعني إحنا ببداية السنة لسه إحنا مكملين أكيد برزانة، في عنا شغل على السوشيال أويرنس أكيد، يعني شغل طويل الأمد، يعني زي كأنه عم ننحت بالصخر، وأكيد بالتعاون مع كل الجهات لأنه هذا مشروع وطني أكيد مش مشروع شقيلة لحاله. وطبعا في مشاريع تانية غير الرياضة، لكن إحنا هلأ قاعدين يعني بنشتغل بالرياضة كشكل أساسي ومعطين أولوية للرياضة، لكن أكيد في جعبتنا مشاريع تانية. أما عن أمنيات آمنة فهي كمان بتتعلق بالرياضة، وتحديدا الرياضة الأردنية. يعني أهم شيء بتمنى صراحة بتمنى أنه أشوف الرياضة الأردنية محلقة بالعالي بالعالي بالعالي، يعني نكون إحنا من الدول المتقدمة في الرياضة، سواء كانت الرياضة الجماعية أو الرياضة الفردية. صراحة هذا أكبر هم لإلي، كل ما عم بشوف أنه الرياضة الفردية يمكن إحنا عم ننافس على مستوى عالمي، فعم بشوف إنجازاتنا، بتمنى أن تكون كمان الرياضات الجماعية على هذا القدر وعلى هذا التقدم، وإن شاء الله يعني أكيد بإذن الله بتمنى أنه يكون أطور من نفسي أكثر، أقدر أشتغل أكثر وأكثر، بتمنى أنه أحدث شوية لو إشي تغيير بسيط، بتمنى أشوف صبايا كتير في القطاع الرياضي صراحة، مش بالقطاع، بالإعلام الرياضي، بكل إشي بالرياضة. إحنا بنقدر، إحنا صبايا بنقدر، ليش لا؟ بالعكس حتى لو ما كانت عندنا الخبرة بنتعلم، إحنا مش ناقصنا إشي. بتمنى أشوف صبايا وبحب أساعد الصبايا بالعكس، لأنه هم امتداد، يعني حتى الجيل الجديد اللي عم بيطلع بتمنى إنهم يسبقونا كمان، هذا كلياته بيفيد أكيد الأردن. وشكرا لكم وعلى هاي اللفتة الحلوة منكم، ويعطيكم ألف ألف عافية. شكرا هبة حبيبة قلبي، شكرا.